Oh, قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم وزيناك وما لنا من فروج أفلم والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب لا لا اقرأ باسم ربك ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. من أقول ومن أنا قرآن ربي قائما صاغ الإله جلاله للعالمين مكرما مفصل الآيات بفضله للكائنات لتنعما أسري به الهادي البشير فكان خير معلما عثمان جمع حروفه بالوحي من رب السماء والصحب نالوا بقدره أرقى البلاغة والسنة وكذا وتنا وتى الإيمان والإسلام عشت مع حضراتكم مع مسك الختام أجدى به إلينا ذلكم العلم القرآني والقطب القرآني اللامع المعروف فضيلة القارئ الحاج محمد الحسين عيطا نجم قراء جمهورية مصر العربية وسفير مصر بالدول العربية والإسلامية والمقيم بالحمدين أم عثمان مركز ومدينة أبو كبير محافظة الشرقية. دلت على مسامع حضراتكم عبر إذاعاتنا المتنقلة صوتيات القرآن الكريم الحاج إبراهيم حمودة وأولاده إدارة مهندس حمادة حمودة مهندس السعيد حمودة المقيمان بالبوري مركز أولاد لؤلؤة الصرادقات الكبرى مخازن الفراشة والأضواء الكهربائية الحديثة حاج محمد عبد اللطيف وأولاده قصصين الأزهار مركز أولاد وفيلا والعربي والخدمة الفندقية المتميزة دائما إدارة المتر خالد العز المقيم بالصوفية مركز ومدينة بن عبيد دقهلية البث المباشر وتصوير تلفزيوني مهندس ثروت زيادة بالقنوات الفضائية وكما تتقدم جموع عائلات كفر حجي قاطبة تقدمونا جميعا بخالص الشكر والتقدير الى كل من اتى الى هنا ليؤدي واجب العزاء. اخي المعز الكريم ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.